الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام حشرت وملائك الرحمن خلفك تجارا لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا Yeah. السلام عليك يا نجم الهدى يا موقع كفارواي.com ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا نجم الهدى الله الله الله الله أكبر يا يا يا يا الله يا

من نور. الله الله. موقع كفارواي.com